اجتمعنا على الهدى. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، وينضم إلينا بعد هذا الفاصل الدكتور سالم أبو غالي الداعية الإسلامي. يا مرحبا شيخ حبيبي. حبيبي نورتنا سيدنا. حبيبي الله يكرمك. حبيبي أهلا وسهلا بيك. كما نسعد ونشرف أيضا باستضافة الدكتور أبو بكر القاضي، أخصائي الصحة النفسية والداعية المعروف. يا مرحبا دكتور أبو بكر. أنت بخير صح. رضي الله عنك دكتور. أهلا وسهلا بيك. البدلة الحمراء أكيد في وراها حاجة، يعني هل الدكتور يحب اللون الأحمر؟ انا بحب اللون النبيتي يعني القاتل نبيتي. ده مش احمر، مش حمرا، مش احمر، مش احمر. ايوه دي حمرا فعلا، احمر فاقع يعني ما شاء الله، لكن له رؤيه نفسيه. هو اللون الاحمر الدامي ده القاتل ده بيعبر عن الحب يعني العنيف، بيسموه الحب العنيف اللي هو الماجيك ده. الله اكبر، الله اكبر. انا الوحيد اللي مش لابس احمر. طبيب نفسي والحب العنيف دي مشكله كبيره جدا. هو فكره الالوان بالمناسبه عشان الناس فاهمه ان احنا بنهزر، بس لا ليها علاقه في الشرع. يعني الرسول كان يحب البيض من الثياب، وكان يلبس يعني موصوف في السنه كده في زاد المعاد. الامام القيم صلى وقال في العباءه او برحله حمراء. يعني الالوان في سنه النبي وفي سيره في ملابسه وفي ثيابه وكده موجوده يعني. أيوة صلوات أيوة الله وسلامه عليه، فنحن لنا اسوه في ذلك يعني. نعم. طيب بهذه المناسبه واحنا نتكلم في قضيه الحب العنيف والحب غير العنيف، وليس ياما وان كنا في حلقه فائته حاجة اتكلمت في مرحله من مراحل ان هذا الحب قد يكون حبا محرما اصلا حرمه الله سبحانه وتعالى، هو الحب المرضي. نعم. الذي يحتاج الى تدخل دوائي وتدخل علاجي وتدخل بالنصح والعظه وما شابه. يعني قضيه الحب قضيه عظيمه جدا، واحنا يا اخوانا مش بنتكلم عن الحب المحرم او الحب الذي يقع بين الشباب والفتيات، احنا بنتكلم عن قضيه هي من صميم عقيده الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. قضية أوثق عرى الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاذاة في الله. أن تحب، أنا أحب فضيلة الشيخ سالم أبو غالي، وأحب الدكتور أبو بكر القاضي، وأحب سيدي الشيخ مصطفى الأزهري، أحب هذه الصحبة في الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحب، ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة الكرام ونحب أن نحشر معهم وإن لم نعمل بأعماله. دكتور سالم، قضية الحب في الله سبحانه وتعالى، هذه القضية العقدية أصلا اللي البعض بيفتكرها نوع من الترف، أو أن المشايخ بيتكلموا في الحب إيه ده يعني يستغربوا أو بنهزر في هذه المسألة، هي مسألة من صميم العقيدة لا تتجزأ أصلا. كيف تنظر إليها؟ كيف نظر إليها الشرع أصلا؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل ما ندخل على حب الأشخاص لبعضهم لبعض، احنا محتاجين نفهم الأول حب ربنا سبحانه وتعالى، عشان لما نيجي نقول الحب في الله تبقى انت عارف ما هو حب الله سبحانه وتعالى. حتى كان ابن القيم عليه رحمة الله كان ليه كلام جميل، كان بيقول ليس من العجيب في أن تحب، ده أمر عادي إن الإنسان يحب، بس العجيب بقى في أن يحب. نعم. ليس من العجيب في أن يحب الفقير الغنية، ولا أن يحب الضعيف القوية. نعم. طبيعي أن أصلا فطرة الإنسان أن الضعيف أصلا بيحب يكون قوي فبيحب الأقوياء، أن الفقير دايما يحب الأغنياء عايز يبقى زيه. العجيب فين بقى؟ في أن يحب الغني الفقير، الفقيرة. في أن يحب القوي الضعيفة، أن ربنا هو اللي يحبك. الله أكبر، الله أكبر. بل حضرتك فاحنا عايزين بقى نقف عند دي، لو اعطينا الرأي تغذى لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى لو هو بيعمل معاصي وذنوب ممكن يبقى في حب، ممكن يبقى في حب، ما فيش حد معصوم. حتى هو بيقام عليه الحد، الرجل بيقام عليه الحد فسبوه، يعني انت كل شويه بتكرر الامر ده منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. واخد بال حضرتك؟ فاحنا محتاجين ابتداء، محتاجين نفعل القضيه، قضيه الحب. دايما بقول للشباب اللي هو بيتعلق ببنت، او بنت بتتعلق بولد، او ولد بيتعلق بواحد صاحبه، او بنت بتتعلق بواحده صاحبتها، دايما اقول لهم انت عندكم يا بنات ويا شباب عندكم فراغ من محبة ربنا سبحانه وتعالى. القلب بفطرته بيحتاج حب، بيحتاج يبقى مليان بحاجة. انت مليان بحب مين؟ انت جربت تحب ربنا سبحانه وتعالى فما حدش شايف حد غيره. مش معنى كده ان احنا بنطنش المجتمع ونطنش الحب الفطر اللي ربنا خلقه لنا مع الزوجة مع الاولاد، لا طبعا، بس احنا عندنا اصل حب. فسوف ايه يأتي الله بقوم يحبه ويحبني. يبقى اذا في علاقة حب. العلاقة دي لو مش موجودة الانسان ما يعرفش يعيش، هيبقى منعدم لكل حاجة، مش هتحس بطعم اي حاجة. اي حب تاني مش هيبقى حب الا بحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم العجيبه يعني النبي كان مين احب الناس اليه؟ سيده عائشه رضي الله عنها. نعم. سيده عائشه بتقول حتى مس جسدي جسده. فيقول لعائشه ذريني اتعبد لربي. سبحان الله. انا عايز اقوم اصلي. وتقول السيده عائشه فقام يصلي ويقف بين يدي ربي فتنزل الدموع من عينيه على خده على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى الحب هنا كان بيقول لربنا يعني هذا الحب هنا يا دكتور لم يصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعه في النافله كمان. ايوه لا مش مساله الفريضه طبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم، ده في النافله بيقوم الليل يترك هذه اللذه ويترك من يحب ليقوم يتعبد. لا والمساله شغله النبي شغلاه يعني دايما ايه؟ اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل حمل يقربني الى حبك، اسالك الشوق الى لقائك الله الله ولذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. شفت الايه؟ حتى في ادعيه يعني مثلا النبي هو مسافر كان يقول ايه؟ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه انت صاحبي. صاحبي كان عندنا الشيخ نبيل كمون ربنا يحفظه منشغل بتفسير القران والاسماء والصفات وكده، فكان يقول دايما أنا عايز حد يكون في نفس الوقت يقوم بمقام الصاحب والخليفة في الأهل، يعني صاحبك في سفرك وفي نفس الوقت خليفتك في الأهل. أيوة ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. هو ربنا بس. نعم. فأنا عايز أقول لشبابنا وعايز أقول للمستمعين يا عباد الله إحنا محتاجين، إحنا يعني خاب وخسر. صحيح. خاب من خرج من الدنيا ولم يذق محبة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا محتاجين نعيد قراءة على ضوء طبعا تفسير العلماء الآيات المتعلقة بقضية المحبة والحب، لأن الفصام النكد زي ما بيقولوا والتشرذم النفسي اللي بيحصل حتى عند بعض المتدينين يتكلم عن حب الله كأنه ضد حب بقية الأشياء. لكن الآيات بتزن هذا المعنى. يعني دكتور أبو بكر ربنا يحفظك هتديني التفسير النفسي إذا صح هذا، أنت هتعمل لنا تفسير نفسي القرآن أكيد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني دي هي السيرة، هي ممارسة الحب بأعلى درجات التوازن. يعني حب الله سبحانه وتعالى دليله والتعامل بسواء بنفسية سواء عن طريق اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحب المضر اللي هو اللي فيه إسراف اللي هو قل إن كان آباؤكم والآخر أحب إليكم من الله ورسوله، العلاقة بين الأصل والفرع في قضية الحب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حقيقة قضية الحب بتشغل حيزا كبيرا جدا من التدين ومن الروحانية، وهي تعتبر الشفاء والترياق لمعظم الأمراض أو الاضطرابات النفسية المتعلقة بالعاطفة والمتعلقة بالجنسية. لأن إشكالية كثير جدا من الشباب العالق في العلاقات السامة أو العالق في أنواع الإدمانات المحرمة هي الفراغ العاطفي فعلا، والفراغ من حب الله تبارك وتعالى، والفراغ من تهديف المشاعر، وإن المشاعر تكون في حالة من حالات الاضطراب والتحير، لأنه لم يعرف الله الذي له الجمال والكمال والنوال والجلال تبارك وتعالى. ولذلك هو بيقع في محبة أسر محبة مخلوق، أسر محبة ناقص ضعيف جهول ظلوم كنوت قطور هلوع جزوع منوع فقير ميت. هذا هو الإنسان. ده اسمه حب ولا عشق ولا تعلق؟ تعلق ولا إيه؟ مرضي، ونسميه العشق المحرم، بنسميه الحب المرضي، بنسميه الحب السام، بنسميه العلاقة السامة التي تؤدي بالإنسان إلى حالة من حالات العذاب. سل أعظم عذاب على وجه الأرض هم أشد الناس عذابا على وجه الأرض هم العشاق. العلاقة السامة دكتور أبو بكر قد تكون بالحب الذي فيه إفراط، وقد تكون بالعكس، بالكراهية، صحيح؟ فعلا. والكراهية في الحقيقة هي ليست ضد الحب، يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن الكراهية هي حب، ولكن حب سلبي. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشخص عشان يتعافى من علاقة كان بيحب فيها حب مفرط، مش أن هو يكرهها. الكراهية ده دليل ان هو هنا مخزول بشكل معين، مجروح بشكل معين جدا، فهو بيعمل رد فعل عكسي بكراهية شديدة. كلاهما مرض. اما امتى يتعافى من العلاقة المرضية؟ حين تكون عنده لا مبالاة بها، خلاص فقد الاهتمام، فقد الشغف، سقط هذا الشخص من عين قلبه. يقول انا لا بحب ولا بكره، ولا بحب ده مرض. لا، لو وصل لمرحلة انه ما بحبش ولا بيكره، خلاص للشخص ده، الشخص ده كأنه عبر من حياته، تجاوز هذه المسألة، خلاص هو عبر مرحلة الخطر في مسألة العلاقة السامة. وبالتالي في العلاقة الزوجية، لأن الناحية الكراهية هيبقى فيها انتقام. انتقام في إما نطبق ده على الحالة، حالة العلاقة مع الزوجات يعني. نعم. لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. هل ده صورة من صور التوازن؟ طبعا. لأن الإنسان عبارة عن باكج، الإنسان عبارة عن مجموعة مميزات وعيوب. انت ايه انت اصطلحت مع نفسك على تقول لك انا اصلا عندي مميزات زي ما عندي عيوب. طب ما الناس نفس الكلام. لماذا غفرت لنفسك ولم تغفر للاخر؟ واخد بال حضرتك؟ ولذلك المبالغه الشديده في الترقب والتلكؤ على كل عيب ده دليل ان الايه هذا الحب حب ناقص، وحب بلا رحمه في الحقيقه. حب بلا رحمه، والحب يؤدي الى الرحمه، ده الموده مهم تؤدي جدا. الى الرحمه. يعني الموده والرحمه التي بين ازواج طبعا أثر، لأن الشخص اللي بيحب بيرحم. الشخص اللي بيرى نقاط الاتفاق، وده أصل الميل وأصل المودة، في وقت الاختلاف يرحم. سبحان يرحم الله. الاختلاف. ما هو الحب أو تفسير حضرتك النفسي للحب؟ اللي هو يقال عنه ومن الحب ما قتل. ده العشق، العشق المحرم. أعطيني حريتي أطلق يدي، ده إنني أعطيت كل شيء ما استبقيت شيئا، أو من قيدك أدمى معصمي لما أبقي والدنيا لدي. فعلا الكلام ده اللي هو كان كلام ناجي ده، مسألة إن الحب الذي يؤدي إلى الجراح، الحب الذي يؤدي إلى التملك، الحب الذي يؤدي إلى التعلق المرضي الذي يشغل فعلا عن حب الله تبارك وتعالى، بل يشغل عن حب الذات. وده يبقى حب مؤلم، صح؟ حب كله عذاب. عذاب. حب كله رسائله سلبية. يعني أنا بحب شخص وبجري عليه، والشخص ده بيخذلني دوما، الشخص ده بيحذلني دوما، الشخص ده بيعرف ثغراتي النفسية وبيلعبني بيها. على طول أقولك العلاقة دي علاقة سامة، لا بد أن تتخلص منها. ولذلك ده ملوش علاج غير الفطامة، إن هو ينفطم عن هذا الحب السام، عن هذا الحب المرض. مش بنعالج الطرف الآخر، هو نفسه لازم لازم يستغني. لازم يبقى مليان زي ما الشيخ قال. لازم أبقى مليان، لازم ما تدخل في علاقة لازم كلاكما يبقى مليان. عفوا دكتور أبو بكر، الحب ده هنا بيرجع للشخصية، بمعنى أن ممكن أنا أجد أحمد الفوري يجيد أن يحب الآخرين، أجد دكتور أبو بكر لا يجيد هذا الحب مثلا، يعني أنا مش بضرب مثال بحضرتك، أيوة. بضرب مثال دكتور أبو بكر مثلا لا يحب. هل دي بترجع لطباع شخصية، ولا كل الناس تحب ولكن هناك من يجيد التعبير، وهناك من إدارة المشاعر؟ لا طبعا كل الناس تحب، لكن في لغات حب، لغات حب، لغات للحب، لغات لتعبير عن الحب. طبعا في لغة جسدية، في لغة الكلام، في لغة المواقف، في لغة الدعم في وقت الأزمات. في ناس فعلا لا تجيد ان هي تعبر عن مشاعرها، وده بيحتاج مهارات تواصل، ومحتاج ان هو يتعلم مهارات. لكن انا بتكلم دلوقتي في اصل المسألة، هو والذين امنوا اشد حبا لله، مسألة يحبهم ويحبون، مسألة معرفة الله التي تملأ كيان الانسان ووجدانه وضميره، اللي هو فعلا يجعله مستغنيا حرا من الخلق، متحررا من أسر الخلق. أما بيتعامل معاهم، مش بيتعامل معاهم بصفة دايما اليد السفلى، بل بيتعامل معاهم باليد العليا. يعطي من حرمه، يعفو عن من ظلمه، يصل من قطعه. طب القدرة على العطاء دي تيجي منين؟ أولا من حب الله عز وجل، إن هو يكون قلبه معبأ بحب الله. الشخص ده أما يدخل في علاقة، صدقني هتبقى هذه العلاقة ناجحة جدا. بخلاف الشخص اللي داخل فقير، داخل في حالة من حياة دايما القلق وسوء الظن والاحتياج الشديد والفراغ الشديد، الطرف الثاني يقولك أنا لا أتحمل، هو بيحبني لكن هو في الحقيقة كابس على نفسي، محاصرني، مضايقني، واخد بعضك يريد ان يتملك، لانه هنا لا يجيد التعبير عما بداخله المشاعر، ولا هو عنده جفاف في مشاعره، هو عنده صراعات نفسيه، عنده الام من الفقد والام من عدم اشباعات احتياجاته في وقت الطفوله، ادى الامر ده الى احتياجات مبالغ فيها، تضخيم لامور صغيره. فهنا العلاقه ما تبقاش متوازنه، هنا العلاقة يبقى في حقيقة طرف، وخد بال حضرتك بيضغط على طرف آخر، بيبقى بنسميه الحب الخانق، الحب اللي يؤدي فعلا، الخنق ده يؤدي إلى موت الحب. يقولك هو بيحبني بس هو في الحقيقة بيحب يتملكني، هو بيحب نفسه في الحقيقة، هو بيحب الأنانية بتاعته، هو متمركز حوالين ذاته للأسف. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو بيحب الشخص بس ما بيدورش على اللي يسعده، بيدور على اللي يسعده هو، إن هو يكون متواجد قدامه حتى وإن كان الأمر ده إيه فيه ضرر عليه. ولذلك العلاقات دي، العلاقات السامة دي آخرها الانهيار لا شك، سبحان الله، لأنها لم حتى وإن طالت لا تعيش، هتنهار هتنهار، لأن احنا عندنا فرق بقى بين الحب لله وفي الله والحب مع الله. الحب في الله ولله عبادة جليلة وقربة، ولا تنشأ إلا عن حب مستغرق للقلب، في حب لله مستغرق للقلب. نعم. أما الحب مع الله هو الشرك، الشرك الذي يؤدي في الحقيقة لا شك إلى العذاب، من أحب غير الله من أحب غير الله عذب به ولا بد. ولذلك انت تجد ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال هو العشق. يا سلام، تخيل، وذكر ابن القيم التفسير ده في روضة المحبين، عالي قوي وحديث، وفعلا الذي أدرك معاناة العشاق، الناس اللي بتقبل الجدران، الناس اللي بتعد النجوم، الناس اللي مستنيه الرساله، يعني دي حقيقه، مساله ان هو يبيت يعد النجوم الليل وما شابه موجوده. الشيخ الاسلام تيميه بيجزم بده في قاعده في المحبه وفي امراض القلوب وشفاؤها، ان العشق نوع من المناخوليا، نوع من الذهان، من المرض العقلي، يؤدي بالعقل الى الجنون، واخد بال حضرتك، وليس فقط الى الشرك بل الى الجنون، يذهب عقله حول ايه، بسبب ايه، بسبب امرأة. انا بس اقصد هل تصل لهذه الدرجة المبالغة، زي ما ذكرت حضرتك، ان يقبل ذا الجدارة وذا الجدارة، وان ان يصل لمسألة ان هو يعد نجوم الليل زي ما بيقال. أيوة. تصل لهذه المرحلة ويصل الى الاهانة، الى الاهانة، يقبل ويسجد لعشيقته. وشيخ الإسلام برضو تكلم عن المسألة دي في رسالة العبودية، وان الانسان المفروض حتى الحب اللي هو الحب المحرم ده اللي هو العشق ده حرام حتى بين الزوج لزوجته، سبحان الله، ان هو يصل بيها يصل العبادة، ان هي تكون هي سيدته وهو سيده في الظاهر، لكن هي سيدته في الباطن. اذا امرته بالمعصية عصى، بل اذا امرته بالكفر كفر. خلينا ناخد نماذج مما نقرأه ويقرأه المسلمون في كتاب الله عز وجل، يأتونه بآناء الليل واطراف النهار. قد شغفا حبا ولا ايه؟ قد شغفا حبا، ده موطن، شوف الدكتور لائق يقرأ الأفكار. نعم صدق. قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منه، إلى أبي. نعم. أنواع الحب في القرآن عشان إيه يبقى من خلال كلامكم الرؤية النفسية والدعوية يعني أوضح لما نقرأه في كتاب الله عز وجل. قد شغفا حبا دي، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هنالك اتخذت امرأة العزيز يوسف ندا تحبه كحب الله. الله أكبر، وقعت في الحب اللي هو الشركي. وشوف الرافع بقى في وحي القلم وهو بيعبر عن إيه، وراودته التي هو في بيتها. نعم. فنزع عنها العشق كل لقب، معناها كان نزع عنها العشق كل لقب، كل لقب في هو في التي هو في التي هو في بيتها. الله أكبر، ليس لها صفة إلا إن هو بس موجود في البيت. بقى الأديب هنا لما السيدة فين الامرأة في كل ده، زي مصر الأولى دي، وخبال ذاك لا شيء. نزع عنها العشق كل لقب، وكذلك العشق يهين صاحب. سبحان الله، سبحان الله. شو بقى هنا النظرة الأديب زيدنا لعدم يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. الرافعية ده حاجة تانية. أنا هنا عندي نقطة مهمة كنت بتكلم فيها من كم يوم مع الشيخ محمد سعد الأزهري، الله يحفظه ويعفو عنه، ودي عاوز أوجهها للشيخ سالم في سؤال. كان بيقول يا سيدنا ليس كل الناس تجيد التعبير عن الحب، فالزوج المنشغل بأبنائه اللي هو طول اليوم يكدح في الحياة وينشغل من الصبح لحد بالليل، ويجي اخر اليوم هو جايب الاكل وجايب الشرب وجايب عصاير وجايب كذا وجايب كذا وداخل البيت محمل، هذا حب؟ مش شرط ما يدخل يفتح الباب بيقول لمراته انا بحبك وموت فيك، ومش هيعرف يقول ده لان هو اصلا طالع عينه طول اليوم في الحياه، يعني هو مربوط في ساقيه. فهل هذا يعني المفترض ان تلمسه الازواج، بمعنى تشعر بيه، تحس بيه، كفايه الراجل عفوا لفظ طالع عينه ده، طالع عينه في الحياه من اول الصبح لاخر اليوم مربوط في ساقيه عشان يجيب لنا ياكلنا الحلال ويطعمنا من حلال. دي نقطه مهمه لكن يعني خلينا بقى بعد الفاصل لان الفاصل ده يعني؟ اي نعم فاصل؟ اه ناخد فاصل قصير ثم الاسئله المهمه يعني وقت الفاصل. هذا هو الشوق. هذا هو الشوق الغير محرم، هيجان القلب لرؤيه المحبوب. هذا شوق غير محرم يعني حتى ينتظر ينتظر المشاهد الى العوده ان شاء الله. مشاهدينا الكرام هذا السؤال مهم جدا لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل باذن الله ليجيب عنه دكتور سلام ابو غالي وكذلك الدكتور ابو بكر. قضيه الحب بين الزوجين، هل يشترط ان تكون دائما بالالفاظ؟ هل ما نراه في الافلام التركي والهندي وان الراجل لابد ان يعيش في رومانسيه مستمره طوال اليوم والليله، هو يتكلم بالحب والرومانسيه اناء الليل واطراف النهار، هل هذا مطلوب وهل هذا موجود اصلا؟ ولا يكفي ان يكون الرجل صادقا وفيا محترما مهذبا خلوقا مؤدبا يعمل لاجل الله ولاجل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بعد الفصل نجيب ان شاء الله، ابقوا معنا.